قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب العقيقة. الآن المؤلف انتقل إلى ماذا؟ النوع الثالث، يعني أخذ الهدي، والهدي كما تعلمون إنما هو يكون لمن ماذا؟ لمن حج، لأن هذا مرتبط به. والأضحي إنما هي تكون في عيد الأضحى، وهي ليست بواجبة عند كثير من العلماء وأوجبها بعضهم، وقد تكلمنا عن ذلك كله. ما هي العقيقة؟ العقيقة أيها الإخوة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، لأنها معقوقة. والعقيقة في الاصطلاح هي ما يذبح عن المولود، يعني ما يذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى. والعقيقة مأخوذة من العق. ما هو العق؟ إنما هو القطع. فسميت عقيقة لأنها من العق وهو القطع، ولذلك سمي العقوق عقوقا. فالإنسان الذي لا يؤدي حقوق الوالدين ويقطع صلته بهما يسمى ولدا عاقا، ومن يصل والديه ويقوم بشؤونهما ورعايتهما يكون ولدا بارا. وهو الذي أرشد الله إليه سبحانه وتعالى بقوله: وبالوالدين إحسانا، وقرن طاعتهما بطاعته. ولا شك بأن بر الوالدين أو عقوق الوالدين من السبع الموبقات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الإشراك بالله سبحانه وتعالى وهو أعظمها، ومنها أيضا عقوق الوالدين. وسميت عقيقة لماذا؟ أيضا سميت عقيقة من القطع، لأنه تقطع عروقها، أي تذبح وتقطع عروقها. وهذه العقيقة أيها الإخوة إنما هي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وكذلك أيضا حظ عليه فتكون سنة. وهناك من أوجبها كداود الظاهري، وهناك من لا يراها أصلا، لا يرى أنها سنة، ولكن الصحيح أنها سنة مؤكدة لما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهي الذبيحة عن المولود. الذبيحة عن المولود، والمولود كما هو معلوم يشمل الذكر والأنثى، فالذكر يعق عنه شاتان، وعن الجارية شاة واحدة. وسنعود عند ذلك أيضا ونبين أن هذا من المواضع التي يحصل فيها فرق بين الذكر والأنثى. فأنتم تعلمون بأن المرأة، يعني العلماء لما ذكروا أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية ذكروا سبعة، التي منها المرض، ومنها السفر، ومنها النسيان والإكراه، ومنها أيضا النقص. فذكروا من أمثلة ذلك المرأة والعبد، فقالوا سبب التخفيف هو النقص، ولذلك المرأة لا تشاهد، لا تجاهد، لا يجب عليها الجهاد، ولا تجب عليها صلاة الجماعة. وسنعود إن شاء الله إلى هذه المسألة عندما يشير المؤلف إلى ذلك إشارة خفيفة دون أن يعرض لها. نعم. قال: وهي سنة لما روى سمرة رضي الله عنه، يعني سمرة بن جند، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه أبو داود رحمه الله. ما معنى كل مولود رهينة؟ وفي رواية: كل مولود مرهون بعقيقته، معنى مرهون محبوس بعقيقته. وقد تكلم العلماء عن معنى محبوس، وذكروا أقوالا عدة، ولكن أشهرها وأقربها هو أنه محبوس، أي أن الشياطين كما هو معلوم تحاول أن تجتاحه. قالوا: فإذا ذبحت عنه هذه العقيقة طردت الشياطين. ولكن ليس هذا أيها الإخوة كما يفعل بعض الناس، تجد أن بعض الناس إذا اشترى منزلا أو استأجر منزلا جديدا جاء بشاة فذبحها على عتبة الباب، يعتقد أن هذه تطرد الشياطين. هذه من البدع التي لا أصل لها. لكن أن تسكن بيتا قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليك به بأن صار ملكا، أو استأجرته ووجدت فيه الراحة فذبحت ذبيحة شكرا لله سبحانه وتعالى هذا لا بأس به، لكن أن تعتقد اعتقادا أن تذبح على مدخل البيت هذه الذبيحة وتعتقد أنه بذلك تطرد الشياطين عن هذا المنزل وأنه يطهر فهذا شيء لا أصل له أيها الإخوة ولا ينبغي أن يفعل. فانظروا ما تفعله خالصا لوجه الله تثاب عليه، وما تفعله معتقدا أنه يدفع عنك ضرا أو يجلب نفعا فلا يمكن أن تفعله إلا بنص، لأن العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ لا مجال للعقل فيها، يعني العبادات ليس هناك مجال لعقولنا أن نجتهد فيها ونتصرف، لكن المعاملات نجتهد فيها ونقيس ونخرج، أما العبادات فهي توقيفية نقف بها عند النص الذي ورد بها، وليس لنا أن نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن العقيقة كل إنسان مرهون يحني محبوس بهذه العقيقة، لأن الشياطين كما تعلمون إذا ولد الإنسان فإنه يسعى إلى أن يؤثر به، أن يؤثر فيه. وأنتم تعلمون بأن الشيطان لا يترك الإنسان حتى في أجل العبادات في الصلاة، يعني إذا جاء الإنسان إلى الصلاة تجدون أن الشيطان يحاول يعني يأتي إليه، فإذا أذن المؤذن ذهب وله ضراط، فإذا فرغ المؤذن عاد إلى المصلي مرة أخرى، فإذا أقيمت الصلاة ولا مرة أخرى، فإذا ذا انتهت جاء وبدأ يوسوس للإنسان: أنت صليت كذا، أنت كذا، أنت نسيت الموضوع الفلاني، أنت فعلت، فيجعل الإنسان يفكر في أمور الدنيا ويشغله. إذن ولذلك الشيطان يحرص على أن يؤثر على هذا الصغير، ولذلك من السنة أنه يؤذن في أذن المولود في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحكام العقيق كثيرة جدا، ولكن نحن نحاول أن نأتي بأشياء لم يذكرها المؤلف دون أن نفصل في كل شيء حتى نحاول أن نتمه. نعم. قال: وليست واجبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل، يعني فأحب أن يذبح عنه عقيقة. هنا كلمة الشاهد في كلمة أحب، لأنها لو كانت واجبة ما جعل ذلك مرتبطا بالمحب، يعني أنا لما أقول لك إن أحببت فافعل هذا وإن أحببت ألا تفعل معنى أنك بالخيار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسك عن مولوده، إذن هذا دليل، ربطها بالمحبة دليل على أنها ليست بواجب، وهناك من أوجبها. نعم. قال: رواه مالك رحمه الله في الموطأ. هو رواه مالك ورواه النسائي والترمذي وغير هؤلاء أيضا. والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان وعن الجارية شاة. أن ينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، هذه من المواضع أيها الإخوة التي فيها فرق بين الذكر والأنثى، فهناك مسائل كثيرة تكلم عنها العلماء في الفقه ويتمر بنا كثيرا كما رأيتم، يعني مر بنا شيء منها في الصلاة وفي غيرها، وسيأتي أيضا مزيد لذلك. هنا عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، الغلام المراد به الذكر والجارية المراد به الأنثى، المراد بها الأنثى. وليس هذا الحكم مختصا أيها الإخوة بالعقيقة، وإنما هو في الديات أيضا، فدية المرأة على النصف من دية الرجل، وشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن فرجل وامرأتان، فقابل الرجل بامرأتين، إذن من المواضع أيها الإخوة التي يكون فيها الذكر على ضعف الأنثى، هذا الموضع الذي عندنا العقيقة. وكذلك أيضا الدية، فدية المرأة على النصف من دية الرجل. وكذلك أيضا أيها الإخوة الشهادة، وبعض العلماء أضاف إلى ذلك الصلاة. كيف ذلك؟ قالوا لأن المرأة تحيض، وإذا حاضت المرأة فإنها لا تصلي، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويقول العلماء إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، فإذا حاضت في الشهر 15 يوما معنى هذا أنها لا تصلي تلك المدة وتصلي النصف الآخر، فصارت صلاتها على النصف من صلاة الرجل. إذن هذه من المسائل التي أذكرها الآن في ذهني فيها فرق، يعني يكون الرجل فيها على ضعف المرأة، وأما فرق الرجل عن المرأة دون المضاعفة فهذا كثير. هناك واجبات كثيرة تجب على الرجل ولا تجب على المرأة، الرجل يتولى منصب القضاء والمرأة لا تتولى ذلك، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي ستمر إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان، يعني ينبغي أن تكون متساويتين، لا تكون إحداهما سمينة ومثلا مليحة وتكون الأخرى هزيلة ونحو ذلك، لا، ينبغي أن يكون بمقياس واحد. نعم. وعن الجارية شاة. قال: لما روت أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه أبو داود رحمه الله. مكافئتان يعني متكافئتان متساويتان، وعن الجارية شاة. وهذا الدليل من الأدلة التي يستدل بها الذين يوجبون العقيقة، لأنهم قالوا يعق عن الغلام، هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني فيه معنى الأمر يعق عن الغلام، وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا لذلك. نعم. قال: ويستحب ذبحها يوم السابع. ويستحب ذبحها يوم السابع، لماذا يوم السابع؟ يعني لماذا؟ يعني لو قدر أن إنسانا ولد له غلام يوم الجمعة، فمتى يذبحها؟ يذبحه يوم الخميس. إذا ننظر، مر به يوم الجمعة، ومر به السبت، ومر به الأحد، ومر به الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، هذه سبعة، وولد يوم الجمعة. إذا مرت به أيام الأسبوع، وهي أيام العام التي تتكرر، يعني هذه الأيام هي أيام العام، ليس في العام إلا هذه الأيام السبعة تتكرر. فقالوا ذلك تفاؤلا بطول عمره، يعني عندما تذبح في اليوم السابع بعد أن مرت عليه هذه الأيام، وهذه الأيام هي التي تتكرر في السنين، فلا تزداد، لا يذهب منها شيء ويأتي بديل عنه، وإنما هي ثابتة مستقرة. قالوا فهذا تفاؤلا ورجاء أن يمد الله تعالى في عمره، وأن يطيل فيه، فيبقى في هذه الحياة عبدا صالحا مطيعا لربه خادما لدينه. قال: ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الأضحية. هناك أيها الإخوة مواضع اتفاق ومواضع اختلاف، يعني العقيقة تتفق مع الأضحية في أمور ومع الهدي وتخالف في أمور، فما هي الأمور التي توافق فيها؟ قلت لكم لا يذكرها المؤلف، يشير إليها إشارة. أولها أن تكون من بهيمة الأنعام، وقد مر بنا في درس ليلة البارحة بأن الأضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام، يعني الإبل أو البقر أو الغنم. واعتبروا قول من قال بأن بقر الوحش يجي عن سبع قولا شاذا، أما قول جماهير العلماء فهي لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني مما تتفق فيه العقيقة مع الأضحية سلامتها من العيوب التي تليت في درس ليلة البارحة وعرفناها، مثل المرض ومثل العرج ومثل الهزال ومثل كذلك المرض، وأمور نلحقها العلماء وأمور نبعدوها. فهذا أيضا الشرط الثاني مما، أو الأمر الثاني مما تلتقي فيه العقيقة مع ماذا؟ الأضحية. والشرط الثالث اعتبار السن، أو الأمر الثالث اعتبار السن. إذن أن تكون العقيقة من بهيمة الأنعام، وأن تكون خالية من العيوب، وأن تكون أيضا قد أكملت السن المعتبر الذي هو 6 أشهر فأكثر للجذع من الضان، وسنة للمعز. وقد عرفتم بالنسبة للبقر 2 سنين ما أكمل 2 سنين المسنة، وبالنسبة للإبل ما أكمل 5 سنوات. إذن هذه أمور 3 تلتقي. قد يسأل السائل فيقول: وهل هناك أمور تختلف عنها؟ فيها نعم تختلف عنها، يعني العقيقة تختلف عن الأضحية، يعني كما أنها تتفق معها في أمور، هي كذلك تختلف عنها في أمور أخرى. فأنتم رأيتم بأن الأضحية للإنسان أن يقطعها كيف يشاء، أما العقيقة فليس له أن يكسر فيها عظما، يعني ليس له أن يكسر عظامها. إذن هذا تختلف فيه، بل يعضيها أعضاء يتركها أعضاء. هذا من ماذا؟ الأمور التي تختلف فيها العقيقة عن ماذا؟ عن الأضحية. كذلك أيضا رأينا أنه أيضا يطبخها، والأولى أن يطعمها الفقراء، يعني يصنع منها طعاما. هذا أيضا تختص به ماذا؟ تختص به العقيقة أيضا. إذن كذلك يعني العقيقة رأينا أنها لا تتفق تماما في كل شيء مع الأضحية، ولكنها تخالفها في أمور. بقي أمر ثالث لم يذكره المؤلف ذكرنا. نعم، هو أولا شق الصدر، يعني تقصد به تكسير العظام الضلوع، هو يأتي إلى المفاصل فيفصلها. يعني لو أنت الآن ذهبت بكبش إلى جزار لفصله لك تفصيلا دون أن يكسر عظما إذا أردت، لكن أنت ربما تكسر لأنه يعرف المفاصل فيخرجها، يعني تجد اليدين وحدهما والرجلان وحدهما وهكذا، يعني والرقبة وحدها يأخذها من المفاصل. المراد أنه لا يكسرها، يعني لا يكسرها. نعم. قال: ويمنع فيها من العيب، ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، يعني في الأضحية. وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها، يعني سبيل الأضحية، يعني سبيلها في الهدي وغيره سبيل الأضحية. نعم. إذن هي لا تكسر عظامها، وأيضا هي أيها الإخوة بقي الشرط الثالث المهم، أنا ما ذكرت أنه لا يحصل فيها اشتراك. يعني نحن عرفنا في الهدي وفي الأضحية أن البقرة عن 7 والبدن عن 7 والشاة عن 1، قالوا بالنسبة للعقيقة لا يصح الاشتراك فيها، يعني لو جئت إلى بقرة ما تكفي عن 2 ولا عن 3، والبدن كذلك. إذن هي ليس فيها اشتراك، والأمر الثالث أنها لا تكسر، والثالث أنها يفضل أن تعد طعاما. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء ولا يكسر لها عظم، لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود، فاستحب ألا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. يعني هذه أول ما يذبح عن هذا المولود الجديد، قد يكون الأول وقد يكون غيره، المهم أنه لماذا لا تكسر عظامها؟ تفاؤلا بأن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويحرسه، بأن يحرس أعضاءه. وقبل ذلك وأهم هو أن يحرس أيضا ويحصن ويحفظ قلبه أيضا، فهذا هو الأساس، المضغة التي في الجسد. إذن العلماء قالوا السبب أو العلة، تلمسوا العلة، القصد بذلك هو أنه له يتفاؤلون ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ماذا؟ من مكايد الدنيا ومصائبها، ومن ذلك أن يحفظ أعضاءه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شات. وكان عطاء رحمه الله يقول: تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها. جدولا ولا جدولا؟ تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها. يعني ما معنى جدولا؟ يعني أعضاء تعظى، يعني تضع أعضاء، بعكس لما تذهب أنت مثلا إلى الجزار ربما يقول لك هذا للثلاجة، تقول نعم، يقطعها صغارا، تقول مثل الدعوة يتركها لك نوعا معينا. هنا لا تفصل، يعني تقطع مع المفاصل، هذا معنى قولهم ولا تكسر. وقولهم تفصل يعني تفصل من المفاصل، أي أنه يفصل كل عضو عن الآخر ويوضع وحده. قال: تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها، ويأكل ويطعم ويتصدق، وذلك يوم السابع. لكن أيهما أفضل، أن يهديها أو أن يتصدق بلحمها أو يطبخها؟ قال العلماء الأفضل أن يطبخها، ولذلك جعلوا ذلك فرقا بينها وبين الأضحية. قال: فإن ذبحها قبل السابع جاز، لأنه فعلها بعد سبب، لأنه فعلها بعد سببها فجاز، كتقديم الكفارة قبل الحنث، وتقديم أيضا الزكاة على أيضا حولان الحول. يعني يجوز للإنسان أن يقدم زكاته، كما قال عليه الصلاة والسلام في زكاة العباس: زكاة عمه العباس هي علي ومثلها. نعم. قال: وإن أخرها عنه ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ففي 21. إذن هو ماذا يؤخرها إلى اليوم السابع؟ وذكرنا العلة أنه حتى تمر، ماذا؟ لأنها تمر به الأيام، وهي أيام السنة، بل هي أيام الدهر تتكرر. فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي 21. لكن يعني مر بنا شيء نسينا أن ننبه إليه، لما نقول هي سنة في حق من؟ هي سنة في حق الأب. الأب هو الذي يسن في حقه ماذا؟ العقيق عن ولده. وأما لو شب الغلام وكبر وكان والده لم ماذا يذبح عنه عقيقة، فلا يذبح عن نفسه، لأن هي أصلا مشروعة في حق الأب عن ابنه. قال: لما روى بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في العقيقة تذبح 27 و24. أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش للقطان رحمه الله. قال: فإن أخرها عنه ذبحها بعده، لأنه قد تحقق سببها. حتى ولو بعد سنة أو أكثر له أن يذبحها، هذا لا، حتى لو كبر الغلام يذبحها، لأنه لا يتسقط ولا تفوت بمرور الزمن. لكن الأفضل أن يذبحها في السابع، فإن لم يكن ففي 24، فإن لم يكن ففي 21، لأن المبادرة، لأن هذه فضيلة سنة وينبغي أن يبادر بها.